أن يقال جماد بلا ألف التأنيث، ومن الخطأ أن يوصف بالمذكر فيقال جماد الأول أو جمادى الأول. فنحن الآن في شهر جمادى الأولى. في هذا المسجد جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بإذن الله الدرس 11 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. في أوله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وآباءنا وأمهاتنا وولاة أمورنا وعلماءنا ودعاتنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا فريضة، إنه على كل شيء قدير. الكلام يا إخوان ما زال موصولا على باب النكرة والمعرفة، فقد ذكر ابن مالك أن المعارف أنواع، أولها الضمير، وتكلمنا في الدرس الماضي على تعريف الضمير وعلى تقسيم الضمير إلى ضمير متصل وإلى ضمير منفصل. في هذا الدرس إن شاء الله سنكمل الكلام على باب الضمير، ونأمل من الله عز وجل أن ننتهي منه في هذا الدرس، وسنشرح فيه بإذن الله 9 أبيات هي بقية أبيات هذا الباب، باب الضمير. وفيها يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصل هاء سليه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. وفي الأخص وقدم الأخص في اتصالي، وقدم الأخص في اتصالي، وقدما ما شئت في انفصالي. وفي اتحاد الرتبة الجن فصلا، وقد يبيح الغيب فيه فصلا. وفي اتحاد الرتبة الجن فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. وقبل النفس مع الفعل التزم، نون وقاية وليتي قد نظم، وليتني فشا وليتي ندرا، وفي لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات، واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا، وفي لدني قلا، وفي قطني وقدم الحذف أيضا قد يفي. في هذه الأبيات 7 ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بأحكام الضمير من حيث الوصل والفصل والتقديم والتأخير. والمسألة الثانية أحكام نون الوقاية. أما المسألة الأولى فقد ذكرها في الأبيات 5 وهي أحكام الضمير من حيث الوصل والفصل والتقديم والتأخير. وهذه المسألة يا إخوان سهلة صعبة، صعبة لأن بعض أحكامها تتشابه، وسهلة لأنها تقرر ما نعرف، وأحيانا قد يصعب الشيء من سهولته لأن الطالب يظن أننا نشرح شيئا بعيدا، وإنما نشرح شيئا الذي يعرفه، ولكن اللغة هي كلامنا، كلام العرب، فلهذا هي في كثير من أحكامها تقرير بواقعها. النحو الذي وضعه النحوي واستنبطه من كلام العرب هو بيان لواقع اللغة، ففي كثير من هذه الأحكام هي مجرد بيان لواقع اللغة، واللغة ما زلنا نتكلمها، نعم في بعضها خطأ وفي سلائقنا ضعف، لكن ما زال في سلائقنا كثير من الصواب. طيب، نبدأ بالمسألة الأولى وهي حكم الضمير من حيث الوصل والفصل والتقديم والتأخير. قال ابن مالك في البداية: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت القاعدة العامة لاتصال الضمير وانفصاله، يقول بعد أن ذكر من قبل أن الضمير منفصل ومتصل، يقول إذا أمكن أن تأتي بالضمير متصلا وأن تأتي به منفصلا فالواجب أن تأتي به متصلا. مثال ذلك: إذا أردت أن تنسب القيامة إليك تقول قمت، وكان يمكن أن تقول قام أنا، تأتي بالضمير المنفصل، ولكن العرب لا تقول ذلك، لأن القاعدة العامة عندهم أنه إذا تأتى الضمير المتصل لا يعدل عنه إلى الضمير المنفصل. والسبب في ذلك يعود إلى أصل باب الضمير. لماذا وضعت العرب الضمائر؟ للاختصار، يقول محمد قام قبل قليل ثم جلس. نعم، أفضل من أن تقول محمد قام محمد ثم جلس محمد، قام ثم جلس أي هو، فاختصرت بذلك الكلام. أو تقول محمد أكرمته، أخطر من أن تقول محمد أكرمت محمدا، الها في أكرمته تعود إلى محمد، فالها هي محمد. فلهذا قلنا عندما شرحنا في البداية الاسم إما ظاهر وإما مضمر أي ضمير، فلك أن تستعمل الظاهر ولك أن تستعمل الضمير، والضمير إنما وضع للاختصار. فإذا كان الضمير إنما وضع للاختصار فلا شك أن المتصل أخطر من الضمير المنفصل، فلهذا وجب الإتيان به إذا تأتى. وعلى ذلك تقول لزميلك نجحت، ولا تقول نجح أنت، وتقول له أكرمتك، أتيت بالتاء العائدة إليك وبالكاف العائدة إليه، ولا يجوز أن تقول أكرمت إياك. وأبعد من ذلك أنه لا يجوز أن تقول أكرم أنا إياك، لأن العرب لا تأتي بالضمائر المنفصلة، إذا تأتى لها أن تأتي بالضمائر المتصلة. لكنه قال إذا تأتى، إذا تأتى الضمير المتصل. طيب وإذا لم يتأتى، إذا لم يمكن أن تأتي بالضمير المتصل، ماذا تفعل العرب حينئذ؟ تأتي بالضمير المنفصل. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة عدم التأتي للضمير المتصل، أن تجعل الضمير في أول الكلام فتقول أنا أكرمت زيدا، ما يمكن أن تأتي هنا بتاء المتكلم، لا، أنا للمتكلم، والتاء في أكرمت للمتكلم، ما تقول تو أكرمت أنت أكرمت، لا يجوز، تقول أنا أكرمت. طيب، وتقول إياك أكرمت، إياك أكرمت، أكرم فعل والتاء تعود إلي الفاعل والكاف تعود إليك المكرم المفعول، إياك أكرمت. ما يصح أن تقول كأكرمت، كأكرمت، تريد أكرمتك، أكرمتك، ثم قدم الكاف، كاف الخطاب. لو قدمتها بلفظها قلت كأكرمتك، لكن الضمير المتصل لا يستقل بنفسه، فعندما قدم واستقل بنفسه حينئذ وجب أن يقلب إلى ضمير منفصل. هذا من المواضع التي لا يتأتى فيها المتصل، فيقال إياك أكرمت. ومن ذلك قوله عز وجل إياك نعبد، وقد ذكرنا من قبل أن أصلها لغوية والله أعلم نعبدك، ثم قدمت الكاف وهي المفعول به فصارت كنعبد، كنعبد. فعندما استقل الضمير المنفصل المتصل وجب أن يقلب إلى ضمير متصل، وجب أن يقلب إلى ضمير منفصل، فقيل إياك نعبد. والفائدة من التقديم هنا الدلالة على الحصر. طيب، هذه القاعدة العامة. ثم قال بعد ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت التالي: وصل أو افصل هاء تلميه وما أشبهه، سكنته الخلف انتمى كذاك خلفنيه، واتصال أختار غير اختار الاتصال. في هذين البيتين يذكر رحمه الله تعالى المسائل الثلاث المستثناة من القاعدة العامة السابقة، القاعدة العامة السابقة للاتصال والانفصال، وجوب الاتصال ما أمكن، وجوب الاتصال ما أمكن إلا في هذه المسائل الثلاث. في هذه المسائل الثلاث المستثناة من القاعدة العامة لك أن تصل ولك أن تفصل، لك أن تأتي بالضمير المتصل ولك أن تأتي بالضمير المنفصل. وهذا قوله وصل أو افصل، يعني لك أن تصل ولك أن تفصل، لك أن تأتي بالضمير المتصل ولك أن تأتي بالضمير المنفصل. ما هذه المسائل الثلاث المستثناة من القاعدة العامة؟ المسألة الأولى: إذا وقع الضمير خبرا لكان وأخواتها، إذا وقع الضمير خبرا لكان وأخواتها، تعرفون كان وأخواتها ماذا تعمل في خبرها؟ الرفع من نصب النصب، إذا ستأتي في خبرها بضمير نصب أم ضمير رفع؟ بضمير نصب، وضمائر النصب كما عرفنا من قبل هي ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة وناء المتكلمين، قد تأتي أيضا للنصب فقط، ما سوى ذلك لا يأتي، لا يأتي للنصب. طيب، تقول الصديق كنته، تخاطب رجلا تقول لك ما شاء الله نعم الصديق، الصديق كنته، ويجوز أن تقول الصديق كنت إياه، فقولك الصديق كنته وصلت الضمير، يعني أتيت به ضميرا متصلا، وإذا أتيت بالضمير منفصلا قلت الصديق كنت إياه. هذان جائزان، ولك أن تقول الصديق زيد كانه، الصديق زيد كانه، يعني زيد كان الصديق، نعم الصديق، ألف الصديق هنا تريد تفيد الجنسية الكمالية، يعني الصديق الذي اتصف بصفات الصديق. زيد الصديق كانه، أتيت بالضمير متصلا، ويجوز أن تأتي بالضمير منفصلا فتقول الصديق زيد كان إياه، يجوز الوجهان. طيب الموضع الثاني المستثنى، إذا وقع الضمير مفعولا ثانيا لظن وأخواتها، إذا وقع الضمير مفعولا ثانيا لظن وأخواتها، باب ظن وأخواتها معروف، ويراد به الأفعال، أفعال القلب التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. مثال ذلك أن تقول الصديق ظننتكه، الصديق ظننتكه، تخاطب رجلا وتقول الصديق ظننتكه، ظننت، التاء تعود إلى المتكلم فاعل، ظننتك كف الخطاب مفعول أول، ظننتك هو، الهاء تعود إلى الصديق المفعول الثاني، وقع الضمير هنا مفعولا ثانيا لظن، فلك أن تصل تأتي به متصلا ظننتكه، ولك أن تأتي به منفصلا فتقول الصديق ظننتك إياه. نعم، هذه جائزة. وتقول أيضا الصديق محمد ظنكه، الصديق محمد ظنكه، يعني ظن محمد أنك الصديق الوفي، الصديق محمد ظنكه. طبعا نحن نقدم بعض الأسماء لكي نستطيع أن نعيد إليها الضمائر، لأن الضمير لابد أن يعود إلى المتقدم. الصديق محمد ظنكه، ظن هذا من باب ظن، والفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى محمد، ظنك كف الخطاب المفعول الأول، ظنك هو تعود إلى الصديق المفعول الثاني. إذا فيجوز في الضمير هنا المفعول الثاني أن تأتي به متصلا ظنته، ويجوز أن تأتي به ضميرا منفصلا فتقول الصديق محمد ظنك إياه. الموضع الثالث المستثنى، إذا وقع الضمير مفعولا ثانيا لأعطى وأخواتها، إذا وقع الضمير مفعولا ثانيا لأعطى وأخواتها، من مراد بباب أعطى وأخواتها؟ أي الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهي الأفعال التي فيها معنى العطية مثل أعطى، تقول أعطى محمد الفقير درهما، ومثل كسى، كسى محمد المحتاج ثوبا، ومثل وهب، ومثل منح، ومثل ملك، هذه أفعال من باب أعطى تنصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فأنت إذا قلت أعطى محمد الفقير درهما، المفعول الأول الفقير والثاني الدرهم، هل تكون منهما جملة إثنية مبتدأ وخبر؟ تقول الفقير درهم؟ لا، إذا فقد نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. والأفعال التي تنصب مفعولين في اللغة العربية، التي تنصب مفعولين محصورة في هذين البابين، لأنها إما أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا باب ظن وأخواتها، وإما أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا باب أعطى وأخواتها. طيب، فإذا وقع الضمير مفعولا ثانيا لأعطى وأخواتها مثل الدرهم أعطيتكه، الدرهم أعطيتكه، أعطى هذا الفعل، أعطيت كالمتكلم فاعل، أعطيتك كف الخطاب المفعول الأول، أعطيتك هو تعود إلى الدرهم المفعول الثاني، الهاء المفعول الثاني يجوز فيها الوصل أن تأتي فيه ضميرا متصلا، الدرهم أعطيتك هو، وأن تأتي به ضميرا منفصلا فتقول الدرهم أعطيتك إياه. نعم. وتقول الدرهم محمد أعطاكه، الدرهم محمد أعطاكه، أعطى الفعل، أعطاك المفعول الأول، أعطاكه المفعول الثاني، الهاء المفعول الثاني يجوز أن تكون ضميرا متصلا أعطاكه، وأن تكون ضميرا منفصلا فتقول الدرهم محمد أعطاك إياه. طيب، إذن فهذه هي المسائل الثلاث المستثناة من القاعدة العامة. في هذه المسائل الثلاث ما حكم الضمير؟ يجوز أن يكون متصلا ويجوز أن يكون منفصلا، يجوز، لكن ما الراجح، الاتصال أم الانفصال؟ أما المسألة الثالثة، إذا وقع الضمير مفعولا ثانيا لأعطى وأخواتها فالأمر سيان، الوصل والفصل سيان، لك أن تأتي بالضمير متصلا أو منفصلا، الأمر سيان. طيب، والمسألة الأولى والثانية، إذا وقع الضمير خبرا لكان وأخواتها، وإذا وقع الضمير مفعولا ثانيا لظن وأخواتها، يعني لفعل ناسخ، لأن كان وأخواتها وظن وخبر لفعل ناسخة، يعني في المسألة الأولى والثانية أيهما أرجح؟ في المسألة خلاف بين النحويين، فقيل الراجح الفصل، وهذا قول السيبويه، الراجح الفصل وهذا قول السيبويه، قال الشاعر لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير، الشاهد لئن كان إياه، كان إياه فأتى بالضمير منفصلا، ولو أتى بالضمير متصلا لجاز، وكان يقول لئن كانه، ويقول الشاعر الآخر أخي حسبتك إياه وقد ملئت أنحاء صدرك بالأبغال والإحن، الشاهد أخي حسبتك إياه فأتى بالضمير منفصلا، ولو أتى به متصلا لجاز، وكان يقول أخي حسبتكه، حسبتكه. طيب، والقول الثاني، القول الثاني أن الوصل هو الراجح، وهذا اختاره كثير من النحويين كابن مالك صاحب الألفية، وتابعه على ذلك جماهير المتأخرين لوروده في النثر والنظم، فمن وروده في النثر قوله سبحانه وتعالى وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا. هذه رأى المنامية، ورأى المنامية تأخذ أحكام بابنا وأخواتها. فالله عز وجل قال إذ يريكهم، يري هذا الفعل، يريك هذا كيف الخطاب، ها المفعول الأول، طبعا الفاعل الضمير يعود إلى الله، يريك تعود إلى النبي مخاطب المفعول الأول، يريك هم، هم تعود إلى قريش مفعول ثاني. إذن فالضمير هنا وقع مفعولا ثانيا متصلا، ويجوز أن يكون منفصلا في اللغة، فكان يقال وإذ يريك إياهم، وكذلك في الموضع الثاني ولو أراكهم، ولو أرى الفعل أراك كيف خطاب مفعول أول، أراك هم مفعول الثاني، ولو أتى به منفصل اللجاج فكان يقول في اللغة ولو أراك إياهم. ومن النثر ما جاء في الحديث عندما ظن بعض الصحابة أن ابن صياد هو الدجال، فطلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني إن كان دجال فإن الذي سيقتله المسيح عيسى بن مريم لا أنت، فلن تسلط عليه. إن يكن هو، الضمير هنا وقع خبرا لكان، واسم كان ضمير يعود إلى ابن صياد، الضمير هنا وقع خبرا لكان، فجاز أن يأتي به متصلا يكن هو، ويجوز في اللغة أن يأتى به منفصلا فيقال إن يكن إياه، وكذلك في الموضع الثاني. وفي النثر وفي الشعر قال الشاعر بلغت صنع امرئ بر إخالكه إذ لم تزل لاكتساب الحمد معتذرا. الشاهد قوله إخالكه، إخال هذه من أخوات غنى بمعنى أحسب، فوقع الضمير وهو الهاء مفعولا ثانيا، إخال الفعل، إخالك المفعول الأول، إخالك هو المفعول الثاني. إذا المفعول الثاني لك أن تأتي به متصلا كما قال الشاعر، ولك أن تأتي به منفصلا فتقول إخالك إياه. وقال أبو الأسود الدؤلي في نبيذ الزبيب، ونبيذ الزبيب في خلاف بين الفقهاء، فبعضهم يجيزه لأن فيه نوع من يعني ما يصل حد السكر، إذا أسكر فمحرم، لكن إذا لم يسكر فاختلف فيه الفقهاء. فأبو الأسود يقول إن نبيذ الزبيب أخو الخمر، فيقول دع الخمر يشربها الغواة، دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانها، يريد بأخيها نبيذ الزبيب، فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غدته أمه بلبانها. يقول دع الخمر، كنت مصرا مصرا، دع الخمر واشرب النبيذ. طيب الشاهد في قوله فإلا يكنها، فوقع الضمير خبرا لكان فأتى به متصلا، ولو أتى به منفصلا لجاج فكان يقول فإلا يكن إياها، وكذلك في الموضع الثاني. وقول والقول الثاني وهو أن الراجح الوصل هو المقدم لقوة الأدلة. طيب نعود بعد ذلك إلى بيتي ابن مالك. ابن مالك قال وصل أو افصل هاء سلميه. ماذا يريد بسلميه؟ يريد بسلميه نعم باب أعطى وأخواتها. طيب ما الذي يجوز الوصل والفصل فيه؟ إنما يجوز في الهاء في سلميه لأنه وقع مفعولا ثانيا. المفعول الثاني في هذا الباب إذا وقع ضميرا جاز لك فيه الوصل والفصل. وصل أو افصل هاء سلميه وما أشبهه، يعني سلميه وأخوات سلميه. طيب في كنته الخلف انتمى. في كنته يريد بكنته كان وأخواتها، إذا وقع الضمير خبرا لكان وأخواتها فيجوز فيه الوصل والفصل لأنه قال صل أو افصل. لكن ما الراجح؟ يقول في كنته الخلف، الخلف يعني الخلاف، انتمى يعني في خلاف بين النحويين فيه. إذا فأقر أن في كنته خلاف. طيب في سلميه ما ذكر خلافا، يعني أن الوصل والفصل جائزان. طيب في كنته الخلف انتمى كذاك خلتانيه، يريد بخلتانيه باب ظن وأخواتها، إذا وقع الضمير مفعولا ثانيا في ظن وأخواتها فالوصل والفصل جائزان، لكن على السواء أم على خلاف؟ على خلاف، لأنه قال في كنته الخلف انتمى كذاك خلتانيه، يعني خلتانيه مثل كنته كذاك خلتانيه. ثم ذكر الراجع عنده قال واتصالا أختاروا غير اختار الانفصال. يقول أنا أختار الاتصال وغير اختار الانفصال. هنا صرح بالقائل بالاتصال وهو ابن مالك، ولم يصرح بالقائل بالانفصال وإنما قال غيري. لما وجه بعضهم ذلك وقالوا هذا من شدة احترامه لسيبويه، أن يذكره في مقام الاعتراض أو في مقام المخالفة، فقال غيري. ولو رجح قوله لا قال هذا قول سيبويه، ولا شك أن سيبويه هو إمام أهل الصناعة دون مدافع رحمه الله. ومع ذلك فإنه قد تقدم أقواله وقد تكون مرجوحة. طيب ثم قال ابن مالك بعد ذلك وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي. وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي. يذكر في هذا البيت حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا. يذكر في هذا البيت حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واختلفت رتبتهما. مثال ذلك أن تقول الدرهم أعطيتكه، هذا البيت والتالي تفريع للمسائل الثلاث المستثناة، لكلاهما تفريع. يريد بذلك نحو الدرهم أعطيتكه، التاء هنا ضمير رفع من نصب رفع، ولا يتصور اجتماع ضميري رفع، لا يتصور اجتماع ضميري رفع لأن الرفع للفاعل والفاعل لا يتعدد، الفعل إنما يكون من فاعل واحد إما شخص وإما جماعة، لكن يقع الفاعل الفعل من فاعل واحد إما فاعل واحد أو فاعل متحد. أما المفعول به فإنه قد يتعدل، هناك مفعول أول، هناك مفعول أول وثاني، هناك مفعول أول وثاني وثالث، الفعل قد يقع على أكثر من واحد. طيب، فلهذا قولنا حكم الضميرين المنصوبين. منصوبين نعم، لأنه لا يتصور اجتماع ضميرين مرفوعين، لكن ننص على ذلك. حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمع، كما هنا أعطيت ك هو ك ضمير خطاب، وكاف الخطاب نصب، والهاء هاء الغيبة ضمير نصب، بين ضمائر النصب يا المتكلم كاف الخطاب هاء الغيبة، وناء المتكلمين قد تأتي أيضا للنصب. طيب، هنا الآن اجتمع ضمير نصب، ضمير نصب أعطيت ك هو. طيب، ما حكمهما؟ حكمهما من حيث الاتصال والانفصال، وحكمهما من حيث التقديم، ما الذي يقدم؟ فابن مالك يقول وقدم الأخص في اتصال وقدم الناشئت في انفصال. حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واختلفت رتبتهما. ما المراد بالرتبة؟ أي التكلم والخطاب والغيبة، هذه مراتب الضمير، وذكرناها في تعريف الضمير، لأن الضمير هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. طيب، وأعلى مراتبه المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب. طيب، ما حكمهما؟ هذا السؤال الآن. اجتمع واختلفت رتبتهما، ضمير مثلا نصب متكلم ومخاطب، أو متكلم وغائب، أو غائب ومخاطب، ما حكمهما؟ حكمهما حينئذ إن وصلتهما قدمت الأخص، وإن فصلتهما قدمت ما شئت منهما. يعني لك الاتصال ولك الانفصال، لكن إن وصلتهما يعني أتيت بالثاني ضميرا متصلا، إن وصلتهما فيجب أن تقدم الأخص منهما، وإن فصلتهما أي أتيت بالثاني ضميرا منفصلا فلك أن تقدم أيهما شئت. فإذا قلت الدرهم أعطيتكه، عندنا الكاف والهاء ضمير نصب، نعم رتبتهما مختلفة متحدة مختلفة. طيب، يجوز لك الفصل ويجوز لك الوصل كما عرفنا في المسائل المستثناة، فالأوصل. طيب، من حيث الجواز، من حيث الحكم العام، يجوز الوصل والفصل، لكن إذا وصلت، إذا أتيت به ضميرا متصلا فقلت الدرهم أعطيتكه، الثوب كسوتكه، يجب أن تقدم الأخص. وهنا أيهما أخص، الخطاب أم الغيبة؟ الغيبة، الخطاب، آسف، الخطاب. فتقول الدرهم أعطيتك هو، ولا يجوز، ولا تضحكوا، نقول حسن قدر واقع لغوي، ولا يجوز أن تقول الدرهم أعطيتهوك. لو قدمت الهاء وأخرت الكاف قلت الدرهم أعطيتهوك، هذا ما يجوز. المسألة يعني صعبة لأنها واضحة سهلة، لكن نقرر هذا الأمر، أنه قد يأتي إنسان فيما بعد إما غير عربي أو عربي فسد سرقته ويقول ذلك، فنحن لابد أن نعرف كل أحكام اللغة بالكمال والتمام. طيب، وفي ويقال وتقول الدرهم أعطيتنيه، الدرهم أعطيتنيه، ماذا اجتمع؟ أعطيت تاء، هذا ضمير خطاب فاعل، أعطيتني، يعني المتكلم مفعول أول، أعطيتنيه، الهم مفعول ثاني. طيب لك أن تصل أو تفصل. السؤال الآن فصلت أعطيتنيه، يجب أن تقدم الأخص، أيهما أخص، المتكلم أو الغائب تكلم، تقول أعطيتني هي، ولا يجوز أن تعكس، فإذا عكست تقول أعطيتهوني أو أعطيته أعطيتهوني أعطيتهوني، قدمت الهاء وأخرت الياء. طيب إذا لك الوصل ولكن مع وجوب تقديم الأخص، ولك الفصل فتقدم حينئذ أيهما شئت. فعلى الفصل تقول الدرهم أعطيتك إياه، أعطيتك إياه، هنا الآن أتيت بالضمير الثاني منفصلا. طيب منفصلا لك أن تقدم الخطاب على الغيبة أو تقدم الغيبة على الخطاب، فتقول على تقديم الخطاب الدرهم أعطيتك إياه، وبالعكس الدرهم أعطيته إياك، ما في إشكال. وتقول الدرهم أعطيتني إياه، ولك أن تقول الدرهم أعطيته، الدرهم أعطيته إياه. نعم. طيب إذا خلاصة في هذا البيت أن الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واختلفت رتبتهما يجوز فيهما الوصل والفصل، فإذا وصلت وجب تقديم الأخص، وإذا فصلت جاز لك أن تقدم أيهما شئت. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. يتكلم في هذا البيت على الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واتحدت رتبتهما، على الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا لكن اتحدت الرتبة، يعني اجتمع ضمير نصب لمتكلمين أو ضمير نصب لمخاطبين أو ضمير نصب لغائبين، حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واتحدت رتبتهما. مثال ذلك يعني الأمثلة قد تكون محدودة قليلا هنا، كأن تقول لمملوكك، أو أن يقول حاكم لمحكوم، يريد أن يقول له سأجعل أمرك في يدك، فتقول لمملوكك ملكتك إياك، ملكتك إياك، يعني ملكتك نفسك، ملكتك كخطاب، إياك ضمير خطاب. نعم. أو أن يجني جاني فيعتذر إلى الحاكم ويرضى عنه فيقول ملكتك إياك، يعني احكم عن نفسك بما تشاء مثلا. أو كأن تقول عن مثلا أمتك تقول تخبر عنها مثلا تقول وهبتها إياها، يعني وهبت لها نفسها، وهبتها إياها. طيب هذه الأمثلة ما الحكم؟ ما ما الحكم إذا اجتمع ضميران منصوبان واتحدت رتبتهما في هذه الأمثلة؟ يقول: وفي اتحاد الرتبة يلزم فصل، يجب الفصل، يجب الفصل، ما يجوز الوصل. فتقول حينئذ: ملكتك إياك، ولا يصح ملكتكك، نعم، وهبتها إياها، ولا تقول وهبتها. طيب، لو تكلم هذا المملوك أو المحكوم يريد أن يخبر بالذي حدث له أن صاحبه ملكه نفسه، ماذا يقول؟ يقول له، يقول لصاحبه، يقول: ملكتني إياي، ملكتني إياي، ولا يجوز الوصل. طيب أنت ماذا تقول له؟ سيده ماذا يقول له؟ يقول: ملكتك إياك، ولا يجوز الوصل. طيب أخبر عنه أنك ملكته نفسه، تقول: أخبر عنه، تقول: ملكته إياه. أو في الهبة كما قلنا قبل قليل. طيب، إذا ما حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمع واتحدت رتبتهما؟ يجب الفصل إلا في حالة، وهي التي ذكرها ابن مالك بقوله: وقد يبيح الغيب فيه وصلا. إذا كان الضميران المنصوبان للغيبة، إذا كان الضميران المنصوبان للغيبة واختلف لفظهما، واختلف لفظهما، يعني واحد مثلا هاء الغيبة والثاني هما أو هم، فلا بد أن يختلف اللفظ. مثال ذلك أن تقول: المحمداني الدرهم أعطيتهما إياه، يعني أعطيت لهما الدرهمين. المحمدان الدرهم أعطيتهما إياه، وصلت أو فصلت؟ فصلت، وهذا الأكثر والأحسن، لكن يجوز. قال: وقد، يعني يجوز على قلة، ويجوز الوصل. فتقول: الدرهمان، فتقول: المحمدان الدرهم أعطيتهما هو، المحمدان الدرهم أعطيتهما إياه، الدرهمان المحمدان الدرهم أعطيتهما هو، يجوز لك الوصل والفصل. نعم، طبعا هاء مظلومة، هاء مظلومة، هاء مظلومة. نقف أخيرا في آخر كلام على هذه المسألة عند الحديث قول عليه الصلاة والسلام عن الأرقاء: إن الله ملككم إياهم، إن الله ملككم إياهم. هذا الحديث من أي مسألة؟ ملككم إياهم، هناك كاف الخطاب وهناك إياهم، إذن ضمير نفض بين كاف الخطاب والها ضمير نفض. إذا اجتمع ضميران أو اختلفت؟ اختلفت، اختلفت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحديث إن الله ملاككم إياهم، هذا من الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا وقد اختلفت نسبتهما، لأن الأول للخطاب والثاني إياهم للغيبة، إذن فيجوز فيه الوصل ويجوز فيه الفصل. فالفصل كما جاء في الحديث إن الله ملككم إياهم، والوصل أن تقول إن الله ملككموهم، والراجح أو لا راجح، هذا من باب ظن أو أعطى أو كان، من باب أعطى، إذا لا راجح، لا راجح، الخلاف في باب ظن أو في باب كان. طيب انتهينا من المسألة الأولى والحمد لله رب العالمين. المسألة الثانية هي الكلام على أحكام نون الوقاية، وذكرها ابن مالك رحمه الله في أربعة أبيات، قال فيها: وقبل ينفث مع الفعل التزم نون وقاية، وليتي قد نظم، وليتني فشى، وليتي ندرا، ومع لعل عكس، وصل مخيرا، في الباقيات والضرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف، وفي لدني لدني قل، وفي قطني وقدني الحذف أيضا قد يهي. نون الوقاية، ما المراد بنون الوقاية؟ هي النون التي في نحو محمد أكرمني، أو محمد يكرمني، أو أكرمني، هذه النون التي بين الفعل وبين ياء المتكلم نسميها نون الوقاية، وهي حرف، حرف وقاية، فتعرب إعراب الحروف، تقول حرف وقاية لا محل له من إعراب مبني على الكسر. ما الداعي لجلبه؟ لماذا جلبته العرب؟ جلبته العرب حلا لمشكلة، مشكلة وقعت بين الفعل وبين ياء المتكلم، فمن خصائص ياء المتكلم أنها تكسر ما قبلها، وذكرنا ذلك في الكلام على علامات الإعراب المقدرة. طيب، وهذه الخاصية تنفرد بها عن بقية الأسماء، عن بقية الأسماء، الأسماء الظاهرة والضمائر، حتى الضمائر، كل الضمائر ليس لها هذه الخاصية. نعم، لو قلت أكرمك، أكرمه، ما يتغير شيء إلا مع المتكلم، لابد أن تكسر ما قبلها، فتقول هذا كتاب، هذا كتابك، هذا كتاب محمد، هذا كتابه، بالضم، ما يتغير شيء، حتى تأتي المتكلم فتقول هذا كتاب بي، ما تقول هذا كتاب بوي، لأن المتكلم تكسر ما قبلها مع أن كتاب مرفوع وعلامة رفع الضمة. فهذه خاصية المتكلم، في المتكلم تقول طالب بحقي، أريد أن أكسر الفعل. طيب، الفعل، الفعل درسنا من قبل أن الفعل لا يدخله الجر، وإنما يدخل الجر الأسماء، وعلامة الجر الأصلية الكسرة، الكسرة في المعربات. ماذا يقابل الكسرة في المبنيات؟ الحركة التي، حركة البناء التي تقابل الكسرة، الكسر، الكسر. نعم، فإذا قلت خرجت من الباب، فالحركة التي على الباب هذه حركة إعراب وتسمى كسرة. طيب، والحركة التي على هؤلاء حركة بناء فتسمى كسرا، وذكرنا ذلك في الكلام على مصطلحات المعرب والمبني. الشاهد أن الكسر وإن كان حركة بناء لا علاقة له بالإعراب، إلا أنه يشبه في اللفظ الكسرة، والكسرة هي العلامة الأصلية للجر. فلو أعطينا ياء المتكلم حقها لكسرنا آخر الفعل، والفعل لا يقبل الكسر لأنه لا يقبل الجر، الفعل رفض أن يتنازل عن حقه، ياء المتكلم رفضت أن تتنازل عن حقها، فماذا فعلت العرب؟ أتت بنون الوقاية بينهما وبقي كل على حقه. فإذا قلت أكرمني، الفعل الماضي بقي مفتوحا، أكرم، ويا المتكلم أخذت حقها فكسر ما قبلها وقعت الكسف على النون، أكرمني. طيب، المضارع تقول محمد يكرم، مرفوع على مسافة الضمة، قد أدخل يا المتكلم يكرمني، الفعل بقي على ما هو عليه، والمتكلم أخذت حقها لكن كسر وقعت على النون. وفي الأمر أكرم، فعل أمر مبني على السكون، أدخل يا المتكلم أكرمني، الفعل بقي على حركته، يا المتكلم أخذت حقها. إذا فهذا هو الموجب الأصلي الأول لجلب نون الوقاية، ومن ذلك يعرف لماذا سمى العلماء هذه النون نون الوقاية، لأنها في الأصل تقي الفعل من الكسر. ولماذا تقيه؟ لأنه لا يقبل الكسر، لأن الكسر يشبه الكسرة، والكسر علامة الجر، والجر لا يدخل على الأسماء. فإن قيل لما ذكر ابن مالك والنحويون قبله وبعده الكلام على نون الوقاية في باب الضمير، ما علاقة نون الوقاية بباب الضمير؟ الجواب: لأن موجبها ياء المتكلم، موجبها ياء المتكلم، هي لا تجلب إلا قبل ياء المتكلم، وياء المتكلم ضمير، فلهذا ذكرت في آخر باب الضمير. طيب ما أحكامها؟ أحكامها التي ذكرها ابن مالك. ابن مالك ذكر لنون الوقاية أحكاما، خمسة أحكام، أربعة نص عليها وواحدا ضمنا. الحكم الأول الوجوب، يجب إثباتها. متى يجب إثباتها؟ في ثلاثة مواضع: الأول مع الفعل، الثاني مع ليت من الأحرف النواسخ، والموضع الثالث مع من وعن من حروف الجر. في هذه المواضع الثلاثة يجب إثبات نون الوقاية. فالموضع الأول مع الفعل، مع كل فعل سواء كان ماضيا أم مضارعا أم أمرا، تقول: أكرمني يكرمني أكرمني، أعطاني يعطيني أعطني، وهكذا، حتى مع الفعل الجامد إذا دخلت عليه ياء المتكلم فيجب أيضا إثبات نون الوقاية. ومن ذلك قول العرب: عليه رجلا ليثني، يعني عليه رجلا غيري، عليه رجلا ليثني، ليس من أخوات كان، وكان وأخواتها أفعال، كان يكون كن، أصبح يصبح أصبح، كل أخوات كان، كل كان وأخواته أفعال، إلا أن ليس فعل جامد لم يأتي إلا على صورة الماضي، فليس فعل ماض جامد ناقص، بل هذا الفعل يمكن أن يدخل على اسم ظاهر، تقول: ليس محمد بخيلا، يمكن أن يدخل على ضمير، تقول: نعم لست بخيلا. طيب البخيل ليسك، ليسك أتشتال، الإشكال عندما تدخل ياء المتكلم، فإذا دخل ياء المتكلم ما تقول ليسي، تقول ليسني، كما قال في العرب: عليه رجلا ليسني. الموضع الثاني مع ليس، وليس كما تعرفون من أخوات إن، وإن وأخواتها تسمى الأحرف الناسخة، والأحرف الناسخة ستة، وهي إن وأن ولكن وكأن ولعل وليت، وكلها ستأتي في نون الوقاية. أما ليت فإثبات نون الوقاية معها واجب. طيب واجب، متى واجب؟ إذا دخلت على اسم ظاهر ليس محمدا مجتهد، لا، على ضمير سوى الياء ليسك مجتهد، ليته مجتهد، لا، إنما تجب مع ياء المتكلم، تقول ليتني مجتهد، يا ليتني كنت معهم، يا ليتني كنت ترابا. طيب الموضع الثالث مع من وعن من حروف الجر، وحروف الجر 20 حرفا، منها من وعن. طيب تقول: أخذت العلم من زيد، أخذت العلم منك، أخذت العلم منه، ما في إشكال حتى تأتي يا المتكلم، فتقول: أخذت العلم، أو خذ العلم مني، وخذ العلم عني، من ني عن ني النون مشددة فيهما، والنون المشددة عبارة عن حرفين، الأول ساكن وهو حرف من، حرف النون التي موجودة في من وفي عن، والنون الثانية هي نون الوقاية، إلا أنه كتب حرفا واحدا وهذا حكم إملائي. طيب الحكم الثاني لنون الوقاية أن يكون إثباتها أكثر من حذفها، أن يكون إثباتها أكثر من حذفها، ونفهم عندما نقول أن يكون إثباتها أكثر من حذفها أن الإثبات والحذف واردان جائزان، إلا أن الإثبات أكثر، وذلك مع ثلاثة أسماء، عندما نقول أسماء أي أنها أسماء ليست أفعالا ولا حروفا، الاسم الأول لدن، والاسم الثاني قط، والاسم الثالث قد. أما الاسم الأول فهو لدن، ولدن ظرف من الظروف، والظروف أسماء، لدن وهي تشبه معنى عند، جئت من لدن زيد يعني من عنده، من لدن حكيم بمعنى والله أعلم من عندي حكيم. طيب لدن لو دخل على اسم ظاهر من لدن زيد، من لدن حكيم، من لدن ك، من لدن هو، حتى تأتي المتكلم، فإذا جاءت المتكلم جاز لك إثبات نون الوقاية وحذفها. نعم، فإن أثبتت نون الوقاية تترك الكلمة على ما هي عليه، تقول لدن ني، لدن ني كقوله سبحانه وتعالى قد بلغت من لدن ني عذرا. طيب ويجوز حذف نون الوقاية؟ يجوز ولكنه قليل. فإذا حذفت نون الوقاية معنى ذلك أن يا المتكلم ستدخل مباشرة على لدن، ويا المتكلم تكسر ما قبلها، إذا ستكسر النون في لدن، فستقول حينئذ لدني لدني لدني، وهذه قراءة سبعية في الآية السابقة قد بلغت من لدني عذرا. طيب والاسم الثاني والثالث قط وقد، وهما اسمان بمعنى حسب، ويأتيان في اللغة غير ذلك، فقد تأتي حرف تحقيق مع الماضي قد أفلح المؤمنون، وقد تأتي حرف تقليل مع المضارع قد يتصدق البخيل. الحرف لا علاقة لنا بها الآن، الحرف يأتي حكمه إن شاء الله في الأخير. وقد قد تأتي ظرفا لم أشاهده قط بمعنى أبدا، هذا ظرف، وإنما الكلام على قط وقد اللذين بمعنى حس أو بمعنى كاف، بمعنى حس. نعم، تقول محمد قطه درهم، بمعنى محمد حسبه درهم أو كافيه درهم، وتقول قط محمد درهم بمعنى حسب محمد درهم، فقط وقد هنا بمعنى حسب، هذا من استعمالاتها في اللغة العربية. ومن الشواهد على ذلك ما يسمى بحديث النار، وفيه أن الله خلق النار ووعدها بملئها، فيدفع عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بها يوم القيامة تجر 70,000 ملك ويتذفر على أهلها ثم يلقى فيها أهلها فوجا بعد فوج، وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، نعوذ بالله منها ومن حال أهلها، حتى يلقى فيها أهلها وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يضع الجبار عليها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قطني قطني، هذا الشاهد قطني قطني بمعنى حسبي حسبي أو كافيني كافيني، قطني دخلت ياء المتكلم على قط فجاءت هنا الوقاية قطني هذا الكثير، ويجوز حذف النون فيقال قطي قطي، وهذه رواية في الحديث قطني قطني وقطي قطي. نعم. أما قد بمعنى حسب فالشاهد عليه قول الشاعر قد ني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي. شاعر كان يناصر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في حرب على الأمويين عندما كان منتصرا، وعندما خذله الناس وانهزم كان هذا الشاعر من الذين خذلوه وتركوه، وقال يكفيني ما بذلته في الحرب معه ونصرته، قد ني من نصر الخبيبين قدي أي حسبي ويكفيني ما قدمته في نصرهما، يعنيه ويعني أخاه مصعبا. الشاهد أنه قال قد ني قد ني يا، فعندما أدخل يا المتكلم على قد بمعنى حسب أتى بنون الوقاية فقال قد ني من نصر الخبيبين، ويجوز حذف النون فتقول حينئذ قدي، وقالها الشاعر قد ني من نصر الخبيبين قدي. طيب الحكم الثالث أن يكون حذفها أكثر من إثباتها، يعني عكس الثاني، أن يكون حذفها عكس الثاني، وهذا مع حرف واحد من الأحرف الناسخة وهو لعل، تقول لعل محمدا مجتهد ما في إشكال، ولعلك مجتهد ولعله مجتهد ما في إشكال، حتى تأتي ياء المتكلم فتقول لعلي مجتهد لعلي أبلغ الأسباب لعلي أطلع إلى إله موسى، ولم ترد في القرآن الكريم بكل قراءاته إلا خالية من النون لعلي، وجاء إثبات النون معها قليلا في الشعر كقول الشاعر أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا، يقوله لامرأته التي تعاتبه على كثرة الكرم، أريني جوادا ما تهزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا، ويقول الآخر فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، القدوم الفأس الصغيرة، والشاهد قوله لعلني. طيب الحكم الرابع جواز الإثبات والحذف على السواء، يجوز أن تثبت نون الوقاية ويجوز أن تحذفها على السواء، ليس أحد الوجهين أفضل ولا أرجح من الآخر، وذلك مع أربعة أحرف من الأحرف الناسخة وهي إن وأن ولكن وكأن، أي الأحرف الناسخة المختومة بالنون المشددة. فمع الإثبات تقول إن ني كريم، ظننت أن ني منتبه، لكنني مسافر، كأنني مريض، ويجوز الحذف فتقول إني كريم ظننت أني منتبه لكني مسافر كأني مريض. والأصل فيها إثبات نون الوقاية، والحذف طارئ، هو جائز لكنه طارئ. ما الذي جوز الحذف هنا؟ الذي جوزه اجتماع ثلاث نونات، نون الوقاية نون، ونون إن نونان لأنها نون مشددة، والنون المشددة عبارة عن حرفين. طيب، والشواهد على ذلك كثيرة في القرآن وفي كلام العرب شعرا ونثرا. الحكم الخامس وهو الذي أهمله ابن مالك هو امتناعها، امتناع نون الوقاية، تمتنع نون الوقاية فيما سوى ذلك، فيما سوى ما سبق، فيما سوى حالة الوجوب والكثرة والقلة والجواز المتساوي، فيما سوى ذلك تمتنع نون الوقاية. إذن فتمتنع مع الحروف، كل الحروف سوى ما ذكر في الحالات السابقة. ما الحروف التي ذكرت في الحالات السابقة؟ ذكرنا الحروف الناسخة كلها، إن وأن ولكن وكأن وليس ولعل، وذكرنا من وعن من الحروف الجارة. بالبقية في الحروف الجارة لا يجوز، لا تقول الكتاب لني بل الكتاب لي، ولا تقول العزة فيني بل العزة في، ولا تقول التفت عليني بل علي، وهكذا. وكذلك بقية الحروف. طيب، وكذلك الأسماء سوى ما ذكر في الحالات السابقة. ما الأسماء التي ذكرت في الحالات السابقة؟ ذكرت لدن وقد وقط، لكن بقية الأسماء كتاب، ما تقول كتابني أم كتابي؟ كتابي، مسجدي، ربي، يجب ألا تأتي بنون الوقاية. قبل أن ننظر في الأبيات نقول إن ابن مالك رحمه الله تعالى أهمل الكلام على أسماء الأفعال، وأسماء الأفعال تجب معها نون الوقاية، إلا أن استعمالها مع ياء المتكلم قليل، ولعل هذا هو السبب الذي جعل ابن مالك يهمل الكلام عليها. ننظر الآن في أبيات ابن مالك وكيف ذكر هذه الأحكام. نعم يجب، نعم وجوبا. ننظر في أبيات ابن مالك، قال رحمه الله: وقبلي النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. قال يا النفس، يريد بها يا المتكلم، وقبلي النفس مع الفعل التزم، يتكلم في هذا البيت على حكم نون الوقاية مع الفعل، هذا البيت جعله للأفعال، ما حكم نون الوقاية مع الأفعال؟ واجبة، إلا أنه سمع حذفها في الشعر ضرورة، فلهذا قال وليس قد نظم، يعني في النظم هو الشعر. نعم، سمع في ليس، وهذا ضرورة شعرية، كقول الشاعر: عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، فقال ليسي، والقياس ليسني، كما قال في العرب عليه رجلا ليسني. ثم قال ابن مالك: وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. في هذين البيتين ذكر حكم نون الوقاية مع الحروف، مع الحروف على التفصيل الذي ذكرناه من قبل. فقال وليتني فشا، إذن نون الوقاية مع ليت هي الفاشية في اللغة. وليتي ندرا، إذن حذف النون مع ليت نادر، والنادر لا حكم لا حكم له. ومن ذلك قول الشاعر: كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي، فقال ليتي. طيب، ثم قال: ومع لعل اعتس وكن مخيرا في الباقيات، هذا واضح. واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. من وعن حرف جر دون الوقاية معهما واجبة، إلا أنه سمع في الشعر حذف نون الوقاية، وهذا قوله أن بعض من قد سلف، يعني هذا بيت مسموع من قبل، بعض من قد سلف قد خفف مني وعني، خففهما فتقول مني وعني. هذه ضرورة شعرية، كقول الشاعر: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. هذه ضرورة شعرية لا يقاس عليها. ثم قال: وفي لدني لدني قل، وفي قطن وقدن الحذف أيضا قد يفي. ذكر في هذا البيت حكم من الوقاية مع الأسماء، فقال: لدني هذا ظرف، أيهما أكثر، لدني بالإثبات أم لدني بالحذف؟ قال: وفي لدني لدني قل. إذا لدني بالحذف والقليل، فلدني هو الكثير. وفي قطني وقدني الحذف أيضا قد يفي. إذا فالحذف في قطني وقدني قد يفي، وقد مع الماضي تدل على قد، وقد مع المضارع تدل على تقليل، إذا فالحذف قليل أيضا، وهذا الذي شرحناه وفصلناه قبل قليل. بذلك ينتهي الكلام بحمد الله تعالى على هذا الباب، باب الضمير، لنتكلم في الدرس القادم إن شاء الله على باب العلم. نفتح باقي الوقت إن بقي وقت للأسئلة. تفضل. نعم، هذا الموضوع لا أحب أن أتكلم فيه الآن لأنه يحتاج إلى تفصيل. نعم تفضل. من لكم إياهم، من لكهم إياكم، هذا من حيث اللغة، لكن إذا كان المعنى يمنع فالمعنى هو المقدم. تنظر الآن للذي يعني للمملك الذي أخذ الشيء والمملك الذي وقع عليه الأمر، فالآن المخاطب هو الذي أخذ، والأرقاء هم الذين أخذوا، إذن تقدم الآخذ وتؤخر المأخوذ. ملككم إياهم. نعم. عليه رجلا ليتني، ليتني بإثبات النون، رجلا مفعول به، نصبه عليه، لأن عليه هنا اسم فعل بمعنى إلزم أو ليلزم، ليلزم رجلا. نعم تفضل. ولكن نعم نعم يا أخوان تفضل. إن لم يكن هناك سؤال آخر نجيب عن هذا السؤال لأنه خارج الدرس، لكن يظهر أنهم سيقيمون الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على